نمرد وضارب علي ويني مكي ونقري وبتاع تفاصيل وبشغل الحاسة السادسة وبطلع القطط الفطسة وببروز الحاجة الناقصة فشار التماثيل وعن الغرام عامل إضراب لحد ما ألقى حبيب تفصيل أنا بعسعس وبطقص وشرط والله في عوني.